عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إلى الأحزاب ليأتيه بخبرهم. روى مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. وفي هذا دليل على شدة الخوف والجوع والتعب الذي لحق الصحابة رضي الله عنهم يومئذ، يعني أن يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبعث منهم أحد، مع ما جعل لهم من البشارة العظيمة، وهم الذين في العادة أسرع الناس إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا ليتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعظيم ما أصابهم. ويبين هذا الذي ذكرنا رواية عند الإمام أحمد أن حذيفة رضي الله عنه قال: فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. الآن دعيت، لا مناص من الاستجابة لله وللرسول إذا دعا لما يحيي صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تفزعهم، يخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون إفزاعهم سببا في تهيجهم. قال حذيفة رضي الله عنه: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني أنه لم يعد يجد ذلك القر والريح الشديدة التي ذكر أولا، بل عافاه ربنا سبحانه من ذلك كله ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يسخنه بالنار. قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. قال: ولو رميته لأصبته. في رواية الإمام أحمد قال حذيفة رضي الله عنه: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ جليسة. يحذر أبو سفيان أن تكون عين للمسلمين قد اندست فتخللتهم. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي بجنبي. هذا الآن حذيفة رضي الله عنه يتألق ذكاء. قال: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان وفلان. بدر حذيفة رضي الله عنه بالأخذ بيد ذلك الذي إلى جنبه ليسبقه هو، فيشتغل الرجل بالدفاع عن نفسه ويذهل عن سؤال حذيفة من هو. ومثل هذا الذكاء الحاضر ومثل هذه البديهة المتوقدة في مثل هذا الظرف يدل على رجل، أي رجل رضي الله عنه. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع، الكراع الخيل، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تبقي لنا قدرا ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث وهو معقول. قال: فما أطلق عقاله إلا وهو قائم من رغبته في الرجوع. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. فلما انصرفت قريش سمعت غطفان بالذي صنعت، فانشمروا أيضا راجعين إلى بلادهم. في رواية مسلم أن حذيفة رضي الله عنه قال: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت عاد فأصابه ذلك القر ذلك البرد. قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. وروى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم لأنهم عرفوا الذي صنعوا. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فدع الديار وذكر كل خريدة، بيضاء آنسة الحديث كعابي، واشك الهموم إلى الإله، وما ترى من معشر ظلموا الرسول غضابي. صلى الله عليه وسلم ساروا بأجمعهم إليه، وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب، جيش عيينة وابن حرب فيهم، متخمطون بحلبة الأحزاب، حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتجوا قتل الرسول ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيديهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب، بهبوب معصفة تفرق جمعهم، وجنود ربك سيد الأرباب، فكفى الإله المؤمنين قتالهم، وأثابهم في الأجر خير ثواب، من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم، وأذل كل مكذب مرتاب. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد أقر ربنا سبحانه أعينهم بجلاء الأحزاب. فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه ببشارة عظيمة. روى البخاري في صحيحه عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، أي نحن نخرج إلى أهل مكة لقتالهم، وليسوا يخرجون إلينا بعد اليوم لقتالنا. وروى البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يغزونكم بعدها أبدا، ولكن تغزونهم. فكان كذلك، لم تغزو قريش بعد غزوة الأحزاب، لم تغزو المسلمين في المدينة، وإنما المسلمون سيغزونهم كما سنذكره إن شاء الله. ففيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه في يوم الخندق: من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جذع الخندق، في عصبة نصر الإله نبيه صلى الله عليه وسلم، في عصبة نصر الإله نبيه بهم، وكان بعبده ذا مرفق، إلى أن يقول: ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي، ونطيع أمر نبينا ونجيبه صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا لكريهة لم نسبق، ومتى ينادي إلى الشدائد نأتها، ومتى نرى الحومات فيها نعنق، من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق، إن الذين يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة ومعه المسلمون ووضعوا السلاح، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن وقت وضع السلاح لم يجئ بعد، وأن أمامه عمل لا بد من القيام به، وهو الصمود إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وملأوا الأحزاب، وهموا بقتل النساء والذراري، وغدروا بالمسلمين من خلفهم في ساعة عصيبة تعصف فيها الأهوال عصفا، كان المسلمون ينتظرون فيها وفاءهم، فجاءوهم فيها بغدرهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالنهوض إليهم، ولأن الأمر ذو أهمية عظيمة أمر صلى الله عليه وسلم بالإسراع في هذا الخروج. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، وكان جبريل عليه السلام يتقدمه. روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء، تحته قطيفة ديباج. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. وإنما قال أولئك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مر علينا دحية الكلبي، لأن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل صلوات الله عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم إليهم دعاهم. روى عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن المسيب مرسلا، ومرسله كما ذكرنا قوية جياد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستروه بحجفهم، والحجف هذه التروس الصغيرة. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستروه بحجفهم ليقوه الحجارة حتى يسمع كلامهم، ففعلوا. فناداهم: يا إخوة القردة والخنازير، رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيظ عليهم، محنق عليهم حنقا شديدا لفظاعة ما صنعوا. فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت فاحشا؟ قال: فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، فأبوا أن يجيبوه، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين 25 ليلة. طبعا هذه مدة طويلة، فلا بد أن يكونوا في هذه المدة قد تشاوروا في شأنهم ماذا يصنعون في حصارهم هذا. وقد روى أصحاب السير بدون إسناد أنهم تشاوروا بينهم، وهذا نحن نجزم به، وإن كنا لا نجزم بهذا الذي يذكره أهل السير لعدم صحة الإسناد إليه، لكن نحن نجزم بأن هذه المدة الطويلة لا بد أن يكونوا قلبوا أمورهم لينظروا ماذا يصنعون. فقلت: روى أصحاب السير أنهم لما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال لهم كعب بن أسد سيد من ساداتهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم. قالوا: هاتي. قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذ أبيتم علي هذه، فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم نترك خلفنا شيئا، يعني نخاف عليه، حتى يحكم الله بيننا وبينه. وأنا في غاية العجب عندما أسمع هذا. هو الآن كان يعرض عليهم أن يؤمنوا به، لأنه يعلم هو ويعلمونهم أنه الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما أبوا عليه قال: نقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه. يعني أنا في غاية العجب، أو تظن وأنت الذي قد علمت وجزمت وإيقنت أنه نبي، أن الله إذ يحكم بينكم وبين نبيه أنه يحكم لكم على نبيه؟ أسأل الله سبحانه ألا يطمس بصائرنا. قال: حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإذ أبيتم علي هذه، فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا، إلا من قد علمت فأصابه ما بلغك من المسخ. قال لهم: لما أبوا عليه الخلال الثلاثة: والله ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. فلما اشتد عليهم الحصار طلبوا مشورة أحد حلفائهم. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر وكان حليفا لهم، فأشار إليهم أنه يراد بهم القتل. روى ابن إسحاق مرسلا أن أبا لبابة قال: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة. ثم انطلق إلى المسجد فربط نفسه إلى سارية من سواريه وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عليه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فلست أطلقه حتى يتوب الله عليه. وأقام أبو لبابة رضي الله عنه مربوطا بالجذع 6 ليال أو أكثر، تأتيه امرأته في وقت الصلاة فتطلقه للصلاة ثم يعود فيربط بالجذع حتى نزلت توبته، فأنزل ربنا سبحانه هذه الآية على ما ذهب إليه مجاهد من أهل التفسير، وهي قوله سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهذا وإن روي مرسلا كما ذكرت، إلا أنه يشهد له مرسلان آخران رواهما الطبري عن عبد الله بن أبي قتادة وعن الزهري عند قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ذكر أنها نزل في أبي لبابة بن عبد المنذر حين صنع ما صنع. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.